ما يطول ها؟ لكن يقدر متى ينزل غترته في الغدير، وإذا رويت من الماء رفعها وعصره يلزمه. لا قد ما قال كل عافية مشقة إيه؟ لا الماء الماء الماء طبيعي. لا أقول مثلا عليه مطر والماء بارد وفيه ماء إن كان يخشى من الضرر لا بأس، كان ما يخشى من الضرر كله أجل، كان يقول لك كله أشتاء ثيم لابد يكون بعد. نعم يلزم يلزم يلزم ينزل الغفرة ويرفعه ويأخذ من اللي به وقيمتها أكثر من الماء. أن يقال إن تيممه الآن صح بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل شرعي، فهاتنا دليل شرعي وعلى عين والرأس. وعلى هذا فنقول ما دام الإنسان باقيا على طهارته فإنه